نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: فمن لم يجد، والكلام عائد على أقرب مذكور من أوامر الله جل وعلا، فإنه أمر قبل هذا فقال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، يعني فمن لم يجد ماذا؟ فمن لم يجد هديا، فمن لم يجد هديا. فالواجب أن من دخل مكة عليه الهدي، من دخل مكة فعليه الهدي. فالذي لا يجد، والغالب أن الذي لا يجد إنما يعرف ذلك قبل دخوله مكة، الغالب أن الذي لا يجد يعرف ذلك قبل دخوله مكة. لذلك قال من قال: إن الصيام الذي أمر الله تعالى بدلا عن الهدي قد يبدأ قبل دخوله إلى مكة، فقد يصوم 3 أيام هذه يصومها من أول أيام أو أشهر الحج، فأشهر الحج تبدأ بشوال، فلو صام من شوال 3 أيام قبل دخوله إلى مكة وقبل إحرامه قالوا أجزأه، قالوا إنه يجزئه. وهنا الاعتبار في كلمة الحج اعتبار زماني وليس اعتبارا مكانيا. يعني 3 أيام في الحج بأي اعتبار؟ باعتبار زمن الحج وليس باعتبار مكان الحج. عرفنا؟ باعتبار زمن الحج. متى يبدأ زمن الحج؟ من شوال. فلو علم الإنسان عدم قدرته على الهدي من شوال جاز له أن يبدأ بصيام الأيام 3 من شوال، فيصوم 3 أيام في الحج. ما معنى في الحج هنا؟ يعني في زمن الحج، في الزمن الذي يحل لك أن تبدأ إحرامك وأن تهل إلى بيت الله عز وجل. مقرن أو متمتع ليس لم يجد هديا يصوم 3 أيام. طيب، قال: في الحج و7 إذا رجعتم. طيب، لو اعتبرنا كلمة الحج اعتبارا آخر فقلنا الاعتبار هنا اعتبار مكاني وليس اعتبارا زمانيا، فكيف يكون صيامه 3 أيام في الحج، أي في أيام وجوده في الحج؟ في أيام وجوده في الحج. أي لكن الاعتبار للمكان صار أقوى لأنك ألغيت الاعتبار الزماني. طيب، بدليل أن أصحاب هذا القول قالوا: لو أخر صيام الأيام 3 بعد أيام التشريق وما زال في مكة جاز له صيامه، فصار الاعتبار للمكان وليس للزمان، لأنه بعد أيام التشريق لا يوجد زمن للحج، انتهى زمن الحج، ولا يحل للإنسان بعد هذا أن يقول أنا حاج أو أنا في مناسك الحج أو أنا ما زلت أفعل شيئا في حج، انتهى خلاص مناسك الحج انتهت، فبعد أيام التشريق لا يوجد حج من حيث الزمان، لكنه من حيث المكان هو ما زال في مكة. فلو أخر أيامه 3 على هذا القول، على القول الزمان، على القول المكاني، لو أخر أيامه 3 إلى ما بعد أيام التشريق قالوا أجزاه. وأكمل الأمور أن يجمع بين الزمان والمكان، أكمل الأمور أن يجمع بين الزمان والمكان، لأن قوله في الحج لا تغلب معنى على آخر، قوله في الحج لا تغلب معنى على آخر، كذلك فإن كلمة الحج قد تعني زمان الحج وقد تعني مكان مناسك الحج. إذن لو قلت إنني أغلب معنى الزمان على المكان للازمك الدليل، ولو قلت إنني أغلب معنى المكان على الزمان للازمك الدليل. فالأولى والأوجب والأحوط أن تجمع بين الأمرين. ليس معه ثمن الهدي، نعم، بكل الأحوال لم تستطع أن تذبح هديا، أن تأتي بهدي، سواء لم تجد ما ثمنه أو لم تجد من تشتري منه، في الحالتين أنت غير واجب له، كما لم يجد ماء، الذي لا يجد ماء قد يجده ولا يستطيع استعماله، فهو في حكم غير الواجد له مع أنه يجده. طيب، فمن لم يجد بأي طريقة، لم تستطع أن تتحصل على هدي بفقد مال أو بعدم وجوده أو بعدم وجود هدي أو ببعد المسافة أو بعدم القدرة على شرائه أو بغلاء الثمن على أكثر مما هو معروف في تلك البلاد، فهذا كله لا يجد، هذا كله لا يجد. أتى إنسان ما عنده إلا كم يعني نعجة فأراد أن يحتكرها، وما في حد غيره يبيع هذه النعاج، فباع، يريد أن يبيع النعجة بعشرة أضعافها، يلزمك الشراء؟ لا يلزمك الشراء، فتقول أنا ما أجد، أتي إلى هذا ليحتكر المال ويأخذ، لا، ما أتركه يسرق مالي، فأنا ما وجدت غيره يبيع شياها، فحكمك حكم غير الواجب، ولو كان عندك مال تشتري فيه النعجة. صفة الإفراد، صفة الإفراد، لكن وقد يعني ينتبه بعد إحرامه، قد ينتبه بعد الإحرام. طيب، فالأولى أن ماذا يفعل؟ أن يجمع بين الاعتبار الزماني والاعتبار المكاني. متى يبدأ زمن الحج؟ يبدأ زمن الحج من أول شوال. متى يبدأ المكان الذي تقوم فيه مناسك الحج؟ من يوم التروية. إذن المشترك بين الأمرين يوم التروية، المشترك بين الأمرين يوم التروية. طيب، فتبدأ بهذا اليوم ثم تتبعه بيوم عرفة، لكن قالوا إذا أتبعناه بيوم عرفة يوم العيد لا يصام، فقالوا إذا نبدأ من اليوم الذي يسبق يوم التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، هذه ثلاثة أيام في الحج. قالوا التتابع، تقصد التتابع؟ لا لا لا، ما في فرق، لكن استحبوا أن تكون في هذه الأيام الثلاثة، وهو الأحوط من حيث الزمان والمكان. هو مقابل أنه ما وجد الهدي يعينه ربه إن شاء الله. طيب، قال وسبعة إذا رجعتم. إذا رجعتم تحتمل أكثر من معنى، مثل كلمة في الحج إذا رجعتم تحتمل أنك إذا هممت بالرجوع، فبمجرد أنك أمتعت رحالك ومشيت خطوة خارج مكة أنت ماذا تسمى؟ راجع. ولو كنت في الطريق راجع، ولو كنت على مشارف بلدك راجع، ولو كنت في بيتك على فراشك راجع. فأي هذه المعاني أقرب؟ قال وسبعة إذا رجعتم، فيحتمل المعنى الذي يتم به الرجوع وهو أقرب المعاني، أنك إذا رجعت يعني إذا ما كنت في بلدك، إذا ما دخلت إلى البلد التي لا تقصر فيها الصلاة ولا تعد فيها مسافرا إلى بلد إقامتك، حينئذ تصوم سبعة وتعد من هناك سبعة أيام، سواء مجرد ما وصلت أو أخرتها قليلا فهذا لا إشكال فيه، لكن يلزمك سبعة أيام تصومها بعد أن تعود إلى بلدك الذي أنت تقيم فيه. قال: تلك عشرة كاملة. لو قال تلك عشرة، مفهوم المعنى؟ مفهوم. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة. حد ما فهم أنه ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة؟ حتى لو لم يقل تلك عشرة، معروف أنه ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة، فما فائدة قوله تلك عشرة كاملة؟ ونحن نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يأتي بالكلام ولا يقول إلا ما فيه علم ونفع وهدي للمؤمنين. إذن ينبغي أن يكون في قوله تلك عشرة كاملة هدي زائد على ما في قوله ثلاثة وسبعة، أنه مجرد أنه جمعها لك، يعني أنت ما قادر تجمعها، أنت ما في مشكلة عندك في الجمع أبدا، لا سيما أنه أعداد خفيفة، يعني ثلاثة وسبعة عشرة أصغرنا يعرفها، فلماذا جمعها لنا سبحانه وتعالى وقال تلك عشرة وكاملة؟ في السر في كلمة كاملة، العرب لا تسمي كمال الأعداد كمالا وإنما تسميه تماما. العرب لا تسمي كمال الأعداد تماما كمالا وإنما تسميه تماما. فالأصل في العدد أن تقول عدد تام وليس كامل، لذلك قال في موسى فتم ميقات ربه أربعين ليلة، تم أنه يقصد العدد. فتقول في كمال العدد تمام، وتقول في كمال الوصف كمال، تقول فلان أوصافه كاملة، تم له كذا وكذا وكذا وكذا من الصفات إذا أردت أن تعدها. فإذا أردت أن تعد كمال العد يسمى تماما، وكمال الوصف يسمى كمالا. فلما قالت تلك عشرة كاملة أعطاك هذا معنى كمال الوصف على تمام العدد. طيب ما معنى كمال الوصف؟ ما زلنا في نفس السؤال، ما معنى كمال؟ يعني لماذا يريد أن يبين لك أن العشرة هذه كاملة؟ أيوة، أولا كمال الأجر، لأنك لو صمت ثلاثة وسبعة إذا ثلاثة في الحج وسبعة إذا راجعت على الأمر الذي أمر الله تعالى به، كنت تماما بكامل الأجر الذي أخذته فيما لو ذبحت الهدي حين لم تجد الهدي. هذه واحدة. الثانية يشير إلى كمال الصيام الذي أمرك الله تعالى به، حتى لا يعني تقصر فيه أو أن تخل به أو أن تنقص منه أو شيء من هذا، فاعتني بهذه الأيام العشر اعتناء تاما حتى يكمل لك أجرك، فتكون بدلا عن إيش؟ بدلا عن الهدي الذي لم تجده، فتم لك أجرك، وبالتالي أنت مطالب بإيش؟ بتمام الوصف فيما يتعلق بالصيام. قال تلك عشرة كاملة. أي السنة القصر في السفر مطلقا ولو في الحج طبعا، إلا إذا صليت خلف مقيم، إذا صليت في الحرم خلف الإمام فتتم كما يتم الإمام، أما لو لم يتسن لك صلاة جماعة وصليت وحدك أو صليت مع مسافرين فالسنة أن تقصر معه، أن تقصروا سواء مفردين أو مجتمعين. نعم. نعم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك تعود على ماذا؟ تعود على من أراد أن يهدي الهدي، سواء كان واجدا له أو غير واجد له، فلا يطالب أهل مكة بالهدي أو أهل الحرم بالهدي. ذلك أي كل ما ذكر مما يتعلق بالهدي، كل الأحكام التي تعلقت بالهدي التي آنف ذكرها كلها لا علاقة لها، يعني نستثني منهم من؟ نستثني منهم من كان أهله حاضر المسجد الحرام. فنستثني كل من كان أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضروا المسجد الحرام؟ حاضروا المسجد الحرام قد تفهم بالمعنى الضيق أنهم الذين يسكنون مكة، سواء كانوا في الأصل منها يعني منسوبين إليها أو غير منسوبين إليها، وهذا هو أضيق معنى. وما قال أحد إنه يضيق إلى المنسوبين إليها فقط، وإنما أهل الحرم يعني أهل مكة الذين يعيشون فيها ولو كانوا في الأصل من الكوفة أو من البصرة أو من المدينة أو من غيرها فإنهم من أهل الحرم، يعني يسكنون في الحرم، يسكنون في مكة. هذا المعنى الضيق لأهل الحرم. المعنى الواسع لأهل الحرم الذين يسكنون في مكة وما حولها إلى ما دون المواقيت، المواقيت المكانية التي تحيط في مكة من حيث يهل كل أهل بلد من البلدان، هذه تجعل مثل دائرة حول مكة، دائرة كبيرة جدا. هذه الدائرة كلها من كان يسكن فيها هذا كله ماذا يسمى؟ من حاضري المسجد الحرام. هذا كله على هذا القول يسمى من حاضري المسجد الحرام. قول ثالث، نظر إلى كلمة حاضري، ما معنى الحضر؟ الحضر عكس السفر، الحضر عكس السفر، يعني من كان في مكة غير مسافر فهو من أهل الحرم. من كان في مكة غير مسافر فهو من أهل الحرم. من هو الذي يكون في مكة غير مسافر؟ هو الذي يسكن في مكة أو على بعد لا تقصر فيه السفر، لا تقصر فيه الصلاة، ليست مسافة سفر. طيب، فكل من كان يسكن في مكة أو في مكان بعيد عن مكة بعدا لا يصل إلى مسافة سفر فهذا من حاضري المسجد الحرام. هذا لو ذهب إلى مكة لا يقصر صلاته ولا يحل له أن يفطر في صيامه. هذه الدائرة هي أصغر من دائرة المواقيت. دائرة المواقيت واسعة جدا ودائرة الحرم ضيقة جدا، بينهما دائرة من كان في مكان إذا ذهب فيه منه إلى مكة لم يقصر صلاته ولم يفطر في رمضان. واضح؟ وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم، أن كلمة حاضري لا تعني أنهم يسكنون في مكة ولا تعني أنهم بعيدون إلى ما يصل إلى المواقيت، فالمواقيت قد تكون بعيدة، وإنما الكلمة حاضر يعني أنه غير مسافر، يعني من كان في مكة حكمه غير حكم السفر، يعني الذي لا يقصر الصلاة في مكة. فكل من لا يقصر صلاته في مكة من حاضري المسجد الحرام، وكل من كان يقصر صلاته في مكة فعليه الهدي. كل من كان يقصر صلاته في مكة فعليه وغيره لا هدي عليه. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، ما الحكمة في هذا؟ لماذا جعل الهدي على من كان خارج مكة وما كان على مسافة سفر منها أو قبل مسافة السفر، ولم يجعل ذلك لمن هم في هذه الدائرة أو ضمن هذه الدائرة؟ هذا ببركة دعوة نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فجعل الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين هم في هذه الأرض رزقا يساق إليهم ويطعمون منه، ولا يكلفونهم أن ينفقوا على أحد، لا بهدي ولا بغيره. هذا سبب. السبب الثاني أن الذين ضمن الحرم هؤلاء لم يدخلوا إلى حرم الله تعالى، وإنما هم في حرم الله أصلا. وقلنا الحكمة من الهدي في من أراد أن يذهب إلى بيت الله الحرام أنه يقدم هديا، لأنه دخل إلى البيت من مكان الذي جاء منه. هذا الرجل لم يأتي من مكان بعيد، هذا رجل مجاور للحرم، فبالتالي لم يكن زائرا كغيره من بعيد، فلا يطالب بالهدي الذي يطالب فيه الزائر من بعيد. عرفنا؟ حدود، نعم، حدود الحرم على فيما يتعلق بهذا الموضوع أوسع من حدود الحرم فيما يتعلق بمثلا تنفير الصيد وقطع الشجر وما إلى ذلك. أي نعم، عرفنا كيف؟ فصارت حدود الحرم، نعم جيد، أنه حدود الحرم فيما يتعلق بالهدي مختلفة على هذا القول الذي رجحناه. على قول آخر هي نفسه، على القول الأول هي نفسها، حدود الحرم نفسها فيما يتعلق بالهدي وفيما يتعلق بالحرم، يعني تحريم الصيد وتحريم قطع الشجر وحمل السلاح ونحو ذلك. لكن على القول الذي رجحناه تصبح حدود الحرم فيما يتعلق بالصيد ونحوه أضيق من حدود عدم اشتراط أو وجوب الهدي على أصحابه. فصارت الحكمة من عدم المطالبة لأهل الحرم ومن حولهم بالهدي أنه يساق إليهم الهدي والثمرات والرزق واللحم والماء وما إلى ذلك، يساق إليهم من كل حد وصوب ببركة دعوة نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولأنهم جيران البيت الحرام، لأنهم الجيران، والجيران ينالهم نصيب من جارهم، ينالهم نصيب، يعني هم كما يقال البيت وما حوله يصيبه من بركة البيت، فإذا كان البيت مباركا فجيرانه سينالهم، فكيف أهل البيت؟ إذن أهل البيت وجيرانه كلهم ينالهم من بركة ما يأتي إلى هذا البيت من الخير. نعم، عرفنا؟ طيب. ثم قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في آخر الكلام على مباحث الحج الخاصة، وهذه ليست كل مباحث الحج، وإنما ذكر الله تعالى فيها بعض المباحث التي تتعلق بالهدي، حتى لم يذكر كل المباحث التي تتعلق بالهدي، وإنما ذكر بعض مباحث الهدي، وقال في آخرها: واتقوا الله. وفي كثير من المواضع التي يذكر الله تعالى أو يأمر الله تعالى فيها بالتقوى يكون الأمر فيه تخويف، وجاء الأمر هنا فيه تخويف أشد من الأول. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في آيات أخرى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، فيها تخويف لكنه خفت حدته بعد ذلك. أما هنا قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أولا، الرابط بين التقوى ومعرفة وعلم أن الله عز وجل شديد العقاب أن تقوى الله عز وجل تزيدك علما بعقاب الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه حاصل واقع. كلما ازددت تقوى لله عز وجل، كلما ازددت تقوى، كلما اطلعت على شديد عقاب الله تعالى فخفته أكثر. التقوى تزيدك خوفا من الله وتزيدك خشية له، هذه واحدة. الثانية قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، قال لأن الأولى لا تتم إلا بالثانية، فهي من باب ذكر اللازم وما يلزمه. فيلزم من أن تكون تقيا أن تكون عالما بأن الله شديد العقاب، وإلا كيف تتقي غضب رب لا تعلم شديد عقابه؟ فيلزمك من أن تكون تقيا، يلزمك لتكون تقيا أن تعلم شديد عقاب الله، فهذا من باب اللازم، التنبيه على اللازم. لكن السؤال لما ذكر هذا الأمر وهو الأمر بالتقوى مع الأمر بالعلم بعقاب الله تبارك وتعالى في موضع كهذا؟ في موضع كهذا الموضع الذي ذكر الله تعالى فيه هذا الأمر وهذه المسألة، ذكر الله عز وجل فيها بعض المسائل التي قد يقصر فيها العبد. تنظرون إلى أول الآية ماذا قال؟ وأتموا. التمام صعب، صح، والحرص على التمام يحتاج إلى إنسان ماذا؟ مترقب، خائف، محتسب، عنده علم، عنده تقوى، وإلا كيف يتم؟ فهو أمر بالتمام، والأمر بالتمام يقتضي أن تكون حريصا على التمام، وإلا مجرد الإتيان بالأمر. يعني فرق بين أنا أقول لك صلي وبين أقول لك أقم الصلاة، صح؟ ما قال الله تعالى ولا مرة صلوا، قال أقيموا الصلاة. ليه؟ لأنه يريد منك صلاة تامة، يريد منك صلاة فيها يعني صفات مخصوصة، وهي أن تقيمها. ما معنى أن تقيمها؟ يعني أن تقيم أركانها وواجباتها وسننها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وأما مجرد أن تقف في صلاتك وأن تقوم بأفعال الصلاة أقوالا وأفعالا وأركانا وواجبات دون حضور قلب، فهذا أنت صليت، أنت ما أقمت الصلاة، أجزأتك، سقطت عنك لمسألة أخرى، لكن ما أتيت بالواجب الذي أمر الله عز وجل، ما أخذت الأجر كاملا الذي ينبغي أن تأخذه من صلاتك. لذلك يكون بين الرجلين وهما في صف واحد كما قال عليه الصلاة والسلام بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وصلاتهما واحدة، وركوعهما واحد، وسجودهما واحد، وقراءتهما واحدة، مع ذلك يكون بين الرجلين كما بين السماء والأرض. ما الفارق بينهما؟ واحد صلى والثاني أقام الصلاة، واحد صلى ثاني أقام الصلاة. وهنا أمر بإتمام الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، ثم ما زال يحرص على التمام حتى ذكر لك الصيام وأمرك بإتمامه وأنه ينبغي أن يكون كاملا. الأمر بالإتمام والكمال وعدم النقص وعدم التفريط وعدم التقصير، هذا من يحرص عليه؟ يحرص عليه تقي. لذلك ذكرك في الأخير أن تكون تقيا، لأنك إن كنت كذلك فسوف تحرص على ما ذكر الله من التمام، وإلا فسوف تكون مقصرا في إتمام هذه العبادات فتقع في غضب الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب، تكلموا على هذا في الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.